وروى عن الحسن أنه استدل لذلك بأن الله يقص قصص القرآن القرون السالفة بغير لغاتها. يستدل بالقرآن هذا؟ لا، هو جائز بمعنى يقول أن الله جل وعلا يحكي عن أو يذكر عن الأمم السابقة بما نفهم نحن، ليس بلغتهم. هو دليل على أن الشيء يروى بالمعنى، أصل الرواية بالمعنى، وأصلا يستدل على هذا. صفي هذه الأقوى من هذا، لماذا يحتاج بهذا؟ الصحابة رضي الله عنهم، الصحابي الواحد ينقل لك الحكاية برحية بلفظين، هذا ايش يعني؟ يعني يروى بالمعنى، ولماذا ينقل مرة هكذا مرة هكذا؟ فنقل بالمعنى، لكن بالشروط السابقة، يكون عارفا بما يحل معنى، عارفا بلغة العرب، يكون فاهم المقصود، ولا يأتينا الطوام نؤديه نورثه، احتجم صلى لعنزة إلى القبيلة، وهكذا من الأشياء والتحريفات. نعم.